بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول: لولا أنت ما اهتدينا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ونسأله سبحانه الثبات عليه حتى الممات. إن أقواما يتقلبون أمامنا من منهج حق إلى مناهج باطلة، بل ويتصدرون للدفاع عن المبادئ الباطلة في وقت كانوا يكفرون من تقلدها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ألا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، يعني إذا أرادوا أن يصرفوننا عن ديننا أبينا إلا الثبات على ديننا. قال: باب من حبسه العذر عن الغزو. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا حميد أن أنسا حدثهم قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شابا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. فيه أن الشخص يؤجر بجميل نيته وبصحيح نيته، فإن تخلف عن عمل البر لعذر أثبت أجره. إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. حبسهم العذر، فالمعذور الذي يريد ومن قلبه فعل شيء ولكن يحال بينه وبين هذا الشيء، وربي علم من نواياه أنه يريد هذا الشيء، يثيبه الله سبحانه وتعالى ويكرمه الله سبحانه وتعالى. وفي الباب: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال موسى حدثنا محمد بن حميد عن موسى بن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: والأول أصح، يعني أن الحديث من طريق حميد عن أنس ليس من طريق حميد عن موسى بن أنس عن أنس، هكذا بين البخاري علة ليست ضارة للحديث، علة ليست بضارة ولا مؤثرة في الحديث. قال: باب فضل الصوم في سبيل الله. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع أن عمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قوله من صام يوما في سبيل الله، هل تعني أنه صام وهو يجاهد، يعني يجاهد صائما من صام يوما في سبيل الله، أم تعني أن الصيام نفسه عمل بر ويكون فاعله في سبيل الله؟ الأول أشهر عند الفقهاء في هذا المقام، ولكن يأتي عليه حديث للرسول عليه الصلاة والسلام إذ قال لأصحابه بين يدي غزوة من الغزوات: إنكم مصبح العدو غدا والفطر أقوى لكم، فأمرهم بالفطر. فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ كيف يجمع بين حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا على اعتبار أن في سبيل الله أثناء الجهاد، وبين الحديث الآخر إنكم مصبح العدو غدا والفطر أقوى لكم؟ وجه الجمع أن يقال إن الناس يختلفون في هذا المقام، فمنهم من عنده قدرة على الصبر والتحمل فيمكنه الجهاد وهو صائم، ويمكنه الكر والفر وهو صائم، ومنهم من لا يتحمل ذلك، فالذي لا يتحمل ذلك يؤثر الفطرة في الجهاد على الصيام. قد علمتم من قبل أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان لا يكاد يصوم النافلة، الناس يصومون الاثنين والخميس وأيام كثيرة تطوع وهو مخل من ذلك، فسأله سائل عن ذلك قال: إن لي أوراد وأعمال بر الصوم يضعفني عنها. فالناس إذن تختلف أحوالهم، منهم من تراه مجدا في عبادة من العبادات، ومنهم من تراه مجدا في باب آخر من أبواب العبادات، والله أعلم. قال: باب فضل النفقة في سبيل الله. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، أي صنفين من أي أصناف المال، دعته خزنة الجنة كل خزنة باب، أي فل هلم، يعني يا فلان أقبل. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. الحديث هنا مختصر: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة كل خزنة باب، كل يناديه. في الحديث المطول: إن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، إن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، إن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. الرجل مكثر من الصيام ينادى من الريان، مكثر من الصلاة ينادى من باب الصلاة، مكثر من الحج والعمرة ينادى من باب الحج والعمرة، وهكذا المكثر من الصدقات والزكوات والنفقات ينادى من هذه الأبواب، والله أعلم. نعم، الزوج أحيانا يطلق على الصنف، الزوج أحيانا يطلق على الصنف. فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، المراد هنا بالأزواج الأصناف، المراد بالأزواج الأصناف، وإن اختلفت. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. وأحيانا كلمة الزوج تقتضي المماثلة: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، أي هم وأمثالهم في ظلال على الأرائك متكئون. كلمة الزوج أحيانا تقتضي المماثلة، أحيانا تأتي بمعنى صنف بغض النظر عن تماثل الصنف من عدم تماثله. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض. في الحديث الآخر والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. فالذي خشيه النبي هنا ماذا؟ ما الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخشى أن تبسط عليكم الدنيا؟ ليس هذا الأصل في الباب، إنما توابع بسط الدنيا عليه، توابعها أننا سنتنافس وبعد يؤول بنا التنافس إلى ارتكاب المحرم فنقع في المعاصي والكبائر. فالذي خشيه النبي حقيقة هو وقوع الناس في المعاصي والكبائر والكفر أحيانا. والذي يحدث لنا الآن، الذي يحدث لنا الآن، والله ما نخشى أبدا تظاهرات لا في ميدان التحرير ولا في غير ميدان التحرير، كل هذا زبد بإذن الله يذهب. لكن الذي نخشى على أهالينا وبلادنا أن نحيد عن شرع الله فنعذب بسبب حيودنا عن شرع الله، وهذا الوارد الآن. الآن تصاغ دساتير كفرية تساس بها البلاد عشرات السنين، مطالعها وأوسطها وآخرها ضلال فوق ضلال وظلمات بعضها فوق بعض وإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله. والله يقول ما سمعتموه مرارا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول ما سمعتموه أيضا مرارا واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والله لا نتوقع إصلاحا أبدا أبدا بعيودنا عن شرع الله، وإن ظهرت أن الأمور ازدهرت لكن يكمن تحت الخطر العظيم والدمار الذي سيحل بالبلاد والعباد إلا إذا رفع الله العذاب بفضله وبرحمته لعلهم يرجعون. وإلا فموجبات العذاب ترتكب الآن، ديباجة الدستور التي صدرت ديباجة لا تنم عن ديانة ولا عن إسلام أبدا، عياذا بالله كلها باطل فوق باطل فوق باطل. والشخص حر وولدنا أحرار نفعل ما يشاء في كل تصرفات، كيف تفعل تزني وتسرق وتعربد ولا رقيب ولا عتيب، يعني أمور يخجل الشخص من ذكرها، فضلا عن مذهب ديمقراطي هدام يروج له المبطلون ويروج له أهل الجهل وبكل وقاحة يثنون عليه، وهو منهج قادم علينا من دول الكفر يا عباد الله، وبكل بجاح يثبتون أن الشعب هو السيادة له وأنه مصدر السلطات بما فيها تشريعية وبما فيها قضائية وبما فيها ضاربين بالشريعة عرض الحق. وهذا الذي نخشاه، أن يحل بالبلاد ما حل بغيرها من البلاد المجاورة. ولقد قال تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لها معقبا لحكمه هو سريع الحساب. فنسأل الله أن يغفر. إن الحسن البصري قال مقولة ينبغي أن تعلق بالأذهان وشواهدها لا حصر لها من كتاب الله وسنة رسوله، قال والله إني أعرف معصيتي في خلق دابتي وفي خلق زوجتي، أعرف معصيتي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي، أعصي أخرج أنظر إلى الزوجة حالها مقلوب، حال الزوجة قلب، ما صنعت فيك شيئا، مشكلة تحدثها الزوجة تنعكس علي وأنا السبب وهي لا تشعر بشيء، سلطت علي بذنبي. إن الذي يسلط قوما على قوم هو الله والذي يكف قوما عن قوم هو الله. أخرج أركب الدابة أجد الدابة ترفص، أجد الدابة تريد أن تقلبني، أضع المتاع يقلب المتاع بسبب معصيتي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها الإخوة، لعل الكلام مستغرب لدى بعض إخواني، وما أملك إلا أن أذكر بمقولة أنس رضي الله عنه وهو يقول للتابعين: خير القرون بعد قرن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فتخيل أن الصحابة أتوا في هذا الوسط الذي نعيشه، وسنوا بهذا الديمقراطية والديمقراطية والحريات والمساواة بين المسلم والكافر، وكله سواء، لا يفرق بينهم دين ولا يفرق بينهم ذكر أو أنثى، وسمعوا كل هذا، هل سيروننا على استقامة؟ وبما نجيب ربنا غدا إذا سألنا: لماذا تركتم كتابي وسنة رسولي وقد قلت وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وعدلتم إلى مواد صدرها لكم الكفار؟ بما نجيب يعني؟ بما نجيب ربنا إذا سألنا: لماذا جعلتم السيادة للشعب وجعلتموه مصدر السلطات ولم تجعلوها لي؟ لما قلتم للناس: أنتم أحرار افعلوا كل ما شئتم بما يتضمن الزنا والخمر والربا وكل شيء، ولم تقيموا حدودي ولم تنتهوا عن ما نهيت؟ فنعوذ بالله من الضلال، أعاود أشهد الله ثم أشهدكم على كفري بمواد هذه المسودة الدستورية إلا ما كان فيها موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيه. مصالح تكفر، مصالح أصحح الكفر. ربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ودوا لو تدهن فيدهنون، يحب أن تميل شيئا فيميلون إليك شيئا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة، العذاب المضاعف في الحياة، وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصير، ثم لا تجد لك علينا نصير. هكذا يقر كفر، يخرج شيخ يقر أن السيادة للشعب، وأن الشعب مصدر السلطات، وأن مصر نظامها ديمقراطي، وأن الحرية تامة لكل الأشخاص لأن الله خلقنا أحرارا. هذا انسلاخ من الدين، هذه الليبرالية بعينها، يعني كل فئة طلعت مادة توافق فكرها. الليبراليون صاغوا ما يريدون كل ما يريدون، والمبدأ الذي عندهم أنت حر ما لم تضر، تزني باختيارك واختيار المزني يعني مش مشكلة، تشرب الخمر وتمشي ما لم تضر أحد لا إشكال، ترابي أنت والذي رابيت معه لا إشكال. فمبدأ الليبرالية تضمنته مادة الحريات، مادة الحريات تضمنت كل ملخص، كلام ملخص لمنهج الليبرالية في هذه المادة. والعياذ بالله، والعلمانية الذين يقصرون الدين على الصلاة والصيام، كل ما يخص الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل هذا لا قيمة له في الدستور، ألقي به وراء الظهور. فلا عقوبة على تارك صلاة ولا عقوبة على تارك زكاة، بل الضرائب المكوس هي التي يعاقب من تخلف عن ذلك. يا أهل الإسلام، الصديق أبو بكر قاتل مانع الزكاة في حروب شهيرة في تاريخ الإسلام، ألم يحدث هذا؟ لماذا تارك الزكاة يخلو دستور مصر المسلمة من ذكر الزكاة ويؤتى بالضرائب والمتخلف يعاقب؟ الزكاة، اذكروا الزكاة يا جماعة. لا، الزكاة ليس لها ذكر عموما، يضعون أصلا لعدم اقترابك من أن تنهى عن المنكر، بعدك تنهى عن المنكر، بل إذا نهيت عن المنكر أنت المجترم، المجرم الأثيم أنت. يعني إذا رأيت رجلا يعتلي امرأة في الطريق قلت: يا أخم كما أمرك الله انهى عن المنكر، أنت معتدي على الحريات الشخصية، ترفع عليه قضية، لا تسقط بالدعوة الجنائية لها بالتقاضي. الذي يعتدي على الحريات يجرم. واحد بيشرب خمر حكمه في شريعتنا يجلد. كان يضرب بالجريد وأن على عهد الرسول أو لا؟ لا، لأن مش ملكش أن تعترض على شر أبدا، وأنت اللي اعتديت عليه أنت الآثم. لا لا لا لا لا، المادة الثانية ولدت ميتة، ولدت ميتة، وشبهها جنين في بطن امرأة حامل، الديمقراطية فوق رأسها تضرب في المادة الأولى، والسيادة للشعب بعدها تنزل بقوة تربيبها في المزابل، والمواد المفصلة بعد ذلك تدمرها مادة مادة. يعني أنت كلم بدء الشريعة يعني الحدود منها، مش كده؟ هم يقولوا لا، كلهم متفقين أن الحدود ليس داخلة، وتأتي مادة أيضا تنص على أن الحدود لا تدخل، وهي أن الإنسان له كرامة لا يهان ولا يزدرى ويمارس حرياته الشخصية، والدولة كفيلة بأن تعمل حريات الشخص. كل اللي بيحصل الآن في بلادنا يا جماعة نذير شؤم على البلاد والعباد، والله غش لأمة محمد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، والله العظيم التوراة أحسن من هذا الدستور. والله التوراة الله قال في شأنها إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. هذا الدستور أسوأ من الإنجيل وأسوأ من التوراة. يا إخوة أفيقوا، لسنا بسفهاء ولا أغبياء أن ننتظر أنا وأنت شرذمة تضع لنا دستور نتحاكم إليه أيا كان شأنها. أبدا لسنا بسفهاء أن نجلس ننتظر الصالح مع الطالع مع الفاسق مع الكافر يضعون لي دستورا أمشي عليه. أي دين سمح لنا بهذا؟ توليفة قوانين كفر على إسلام، أي دين سمح لنا بهذا؟ يا أهل الإسلام اعقلوا، أنتم مسلمون، لكم كتاب، لكم كتاب منزل لم يذكر اسمه في الدستور، اسم القرآن الكريم لم يذكر في الدستور المصري ولا آية منه، سنة النبي الأمين لم تذكر ولم يذكر حديث واحد منها، اسم الله لم يذكر إلا عند الاستحلاف يقسم الرئيس إن سيكون وافي للدستور، اسم النبي لم يذكر، ركن من أركان دينكم لم يذكر. عياذا بالله، عياذا بالله. ما أدري كيف يعني سولت لشخص نفسه أن يوقع أنه موافق على هذه المواد. أراها خطى إلى جهنم يخطوها من ذهب كي يقول نعم لهذا الدستور. أنا مسلم يا أخي، لا أرضى إلا بالكتاب والسنة، لا أرضى إلا بشرع الإسلام. بجوارنا دول موجودة والحمد لله، أقل معدل الجرائم في العالم في السعودية، أقل نسبة انتحار في العالم في السعودية، أقل معدل السرقة في العالم في السعودية بتقريرات الأمم المتحدة الكافرة نفسها، وما ذاك إلا بشرع الله. عندكم هنا في القضاء المصري المعتصمون هؤلاء القضاة دول الذين عليهم من الله ما يستحق كلهم إلا من رحم الله، يتركون القضية سنوات وفشل في أعمالهم. في السعودية القضية خلص لا تستغرق أياما وتنتهي. كان القاضي في السلف يحكم على شخص في الشارع وماش وقل روح بس نفسك. قوانين باطلة فوق باطلة فوق باطلة، ومحاكم دستورية كأنها شرع منزل ينبغي أن تداس هذه المحاكم بالأقدام وترمى في المزابل، ليس لها قيمة في الشريعة على الإطلاق. محاكم دستورية عبدوا الناس للدستور والقانون، دستور ياخذ أبرأ إلى الله من هذه الدساتير. يا إخوة أفيقوا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أصبح الحرام يحل والحلال يحرم والنهي عن المنكر يجرم، والحرام يحل، الخمر تحل، والربا يحل، والمنكر هو المشتري من الأثيم. أديت ما علي، أسأل الله سبحانه ألا يلوثنا بهذا الدستور، وأشهد الله ثم أشهدك أني بريء من هذا الدستور إلا مادة وفقط ما في كتاب الله وسنة رسوله. واجبنا طلب بشرع الله، هذا واجبنا. وللأسف في زمن الرئيس السابق كان بيقول، حتى ما سمعت كثيرا منه يقول ديمقراطية، الآن يقول ديمقراطية وبكل قوة ينافع عن الديمقراطية، ومشايخ كذابون جهلة يقفون يصفقوا للديمقراطية زي يا عبد الناصر. ألم تسمع يا عبد الناصر الشعراء يقولون في شأن رسول الله الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغوغاء، يعني الرسول بأمام الاشتراكية التي وضعها كارل ماركس والتي وضعها لينين وستالين، ولك الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغوغاء، ينزلوا علامات في الشوارع البدلة الشعبية أحسن من جلابية، يعني عايزين يرفضوا حتى الملبس وتلبس بنطلون ملزق في دبرك وقبلك كما يفعل المخنثون في هذا الزمان حتى ينزع عنك جلباب رسول الله، وإعلانات البدلة الشعبية أحسن من الجلابية مكتوبة في الشوارع، كل للانسلاخ من الدين. حافظوا على دينكم وعلى هويتكم، لن ينفعكم إلا كتاب الله وسنة رسوله، إياكم ومحدثات الأمور، قاله النبي محمد، إياكم، من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد.